لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى: والمحنة في الإسلام بدعة، وأما اليوم فيمتحن بالسنة، لقوله: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، ولا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته. فتنظر فإن كان صاحب سنة له معرفة صدوق كتبت عنه، وإلا تركته. نعم، هذه قاعدة أي أصل في الدين، وهو أن الأصل في الناس في المسلمين السلام، الأصل فيهم السلام، والأصل فيهم الإسلام. ما لم يظهر قرائن بينة على خلاف ذلك، ولذلك فإن امتحان الناس بمعنى سؤال الناس عن عقائدهم بدون مبرر ولا موجب شرعي يعتبر من البدع، سواء كان ذلك الامتحان يقصد به الكشف عند الشخص أي ماذا يقول أو يعتقد، أو يقصد به التثبت، فإن التثبت غير مطلوب ما دامت السنة في الناس هي الظاهرة والناس على الأصل. فالمسلم الذي يظهر الإسلام يشهد له بذلك في الجملة، أي أنه مسلم إن شاء الله، ولا يجوز التفتيش عما وراء ذلك ماذا يعتقد وماذا يقول، وسواء هذا في أمور جزئية أو في كلية، يعني بمعنى أن لا يجوز أن نمتحن الناس أو نسألهم عن بعض قضايا العقيدة فضلا عن كلها، كما يفعل بعض الناس في سؤال بعض من يعني يتعمقون سؤالهم عن بعض مسائل العقيدة، كأن يقول أين الله، أو يقول ماذا تعتقد في كذا، يعني في الرؤية مثلا، أو ماذا تعتقد في كلام الله عز وجل، فإن هذا فتنة للناس، وربما المسؤول لا يعرف في ذلك أصل فيجيب بغير الحق وهو لا يدري، وهذا ما عليه غالب المسلمين، لا يعرفون تفاصيل الاعتقاد حتى في بعض الأصول المعلومة أو الأصول القطعية، قد لا يدركون التفاصيل فيها، وربما أيضا المسؤول عاند فيوقعه السائل في الإثم. فلذلك لا ينبغي أن يمتحن الناس أن يسألون عما يكشف الأمور الباطنة عندهم أو الأمور غير الظاهرة. أما إذا كان لذلك موجب، بمعنى ظهرت في الشخص قرائن تدل على أنه يقول بالبدع أو يعتقدها أو يفعلها، فلا مانع من سؤاله إذا صار لهذا موجب أيضا، أو كان الإنسان سيتعامل مع شخص تعامل يتعلق بالعقود، تعامل مثلا تجاري دائم، تعامل علمي مستمر تلقى العلم عنه أو يدرس عليه أو يدرسه، أو فيما يتعلق مثلا بتزويجه ونحو ذلك، فإذا توافرت قرائن معينة فلا مانع من السؤال. أما قول وما اليوم فيمتحن بالسنة فهو يقصد بذلك يقصد غلبة البدع في بعض البلاد وفي بعض الأزمان. فإذا كان الإنسان في بلد الغالب فيه البدعة فيسأل، لأن القاعدة تنقلب تنعكس، إذا كان في بلد الغالب فيه البدعة سواء كانت بدعة اعتقادية أو عملية وهما معا والغالب أنهما متلازمان، الغالب أن البدعة العملية والاعتقادية تتلازم خاصة في العصور المتأخرة، فما من أصحاب بدع اعتقادية إلا وعندهم بدع عملية، وما تنشأ البدع العملية أيضا إلا عن بدع اعتقادية، فإذا كان البلد في موطن أو إذا كان الإنسان في موطن يكثر فيه البدع أو هم الأصل فيه فإذا يحتاج السؤال، لأنه سيصلي خلف أئمتهم وسيتعامل معهم فيما يتعلق بدينه وتلقى عنهم، وقد يضطر يزكيهم أو يشهد لهم. فالسؤال عند الحاجة، بل السؤال مطلوب لتثبت من التثبت من أهل السنة وتمييزهم عن أهل البدع، لكن هذا ليس هو الغالب في المسلمين. ثم قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا الحديث يعني فيه ضعف كما تعلمون، ولكنه قاعدة صحيحة، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، هي قاعدة سليمة صحيحة، يعني بمعنى أن الإنسان لا ينبغي أن يأخذ دينه، إذا أراد أن يتلقى يتعلم يأخذ الدين العقيدة والأحكام، فينبغي أن يتأكد من سلامة من يتلقى عنه. نعم اقرأ. نعم. إذا كان الشخص من بلاد يغلب عليه البدع أو يكثر فيها البدع ويؤم الناس في مسجد معين، يتبقى عليه هذا القول إذا ظهر من الشيء؟ إذا ما ظهر فالأصل السلام. يعني يحتاج أنك تتأكد، البلاد تختلف بيئاتها، يعني مثلا يعني البلد اللي يكثر فيها البدع تجد فيها قرى ومواطن هم أهل سنة، بالمساجد الحي الواحد تجد فيه مسجد سنة ومسجد البدع، وهم يعرفون هذا ويعرفون هذا. فأنت إن تبين لك أو ظهرت قرائن تدل على أنه من موطن بدع فلا حرج أن تسأل، لا حرج أن تسأل، وإلا فيبقى الأصل السلامة. ولا معنى الإنسان يسأل لكن ما يسأل الشخص، يعني الآن أكثر يجوننا من بلاد الإسلام الأخرى يعرف بعضهم بعضا، ويوجد منهم من أهل السنة والصالحين من نعرفهم بيننا، فيسأل من خلال الاسم من خلال وصف من أي بلد أو أي مكان، فإذا غلب على موطنه وبيئته أنهم أهل بدع فالأولى أن يسأل ويتبين من أمره، وإذا بقي على الجهالة أو عرفت أن موطنه منطق السنة فالأولى أن لا تسأل. نعم. وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين، فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب وكفى به قبولا فتهلك، وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس، وهي أبواب البدعة والشكوك والزندقة. نعم هذا هو الأصل، يعني الأصل الذي تقتضيه نصوص الكتاب والسنة والذي عليه الصحابة والتابعون وأئمة الهدى إلى يومنا هذا، التحذير من الكلام ومن أهل الكلام والجدال والمراء في الدين والقياس في أمور العقيدة، طبعا ليس المقصود في القياس في الأحكام، والمناظرة في أمر الدين، فإن الأصل هو المنع، لكن إنجاز فباستثناءات وضرورات. أهل العلم أهل السنة اضطروا للمناقشات واضطروا لقراءة كتب علم الكلام للرد على أهلها، لكن هذه حالة ضرورة لا يقوم بها إلا من تتوافر فيه الشروط، وإذا وجد عالم اضطر بأن يستعمل هذه الأمور أو يلجأ إلى مناظرة أهل الكلام أو أن يقرأ كتبهم ثم يرد عليهم، فهذه من الأمور التي أو من المحرمات التي جازت للضرورة، لضرورة الدفاع عن الحق، لأن هذه الأمور عمت بها البلوى، فلا يمكن أن يعني تقام الحجة على الناس ويبين لهم الحق إلا من خلال هدم أصولها، ولا تهدم أصولها إلا بمعرفتها، لكن ليس هذا لكل إنسان، لا يجوز لكل مسلم بل ولا لكل طالب العلم أن يستمع للمتكلمين ولا أن يقرأ علم الكلام ولا أن يوقع نفسه في المجادلات والمناظرات بغير استعداد. بعض الناس يقول أنا أجد أحيانا الساحة خالية كما يفعل بعض الذين يشاركون في الفضائيات، يقول الساحة خالية وأنا لابد أن أقوم ولو بجهد المقل. هذا في الحقيقة ما وهو غير مؤهل، يعني يشارك وهو غير مؤهل، هذا في الحقيقة ما عرف قاعدة المصالح والمفاسد. لأن الإنسان إذا انظر لأمر من الأمور كأن يعني يجادل أحد عتاة الضلالة من العقلانيين أو العصرانيين أو العلمانيين أو المتكلمين، وهو من عتاة الكبار والمتمرسين في هذا الأصل، ثم وقف له إنسان عن ضعف بدعوى أنه يريد أن يدافع عن الحق لأن الساحة فاضية، فإن هذا ما أدرك أنه سيؤدي إلى خذلان الحق، لأنه بظهوره بمظهر الضعف سيؤدي إلى استثان الناس بذلك الرجل الآخر صاحب الباطل، سيؤدي إلى وقوع الناس في الفتنة وفي الشبهة وفي الباطل بسبب ضعف موقفه. والحق له من ينصره، وهذا الموقف مثل يعني ينبغي أن يسلك فيه المسلم مثل موقف جد النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء إلى أبرهة يسأله إبلة، قال الآن بيتكم سيدك، مقدساتكم ستدك، وتأتي تطلب الإبل؟ قال يعني ما مفاده أنه يريد الإبل وللبيت رب يحميه. فللدين رب يحميه، لا تدخل وأنت ضعيف، لا تدخل وأنت جاهل بأصول المناظرة بمذهب الخصم، بل أنت جاهل بمذهبك نفسك. وأغلب الذين حسب ما سمعنا الذين وقفوا مع أهل الأهواء في المجادلات عبر الفضائيات ونحوها في الآونة المتأخرة أغلبهم لم يفقهوا السنة، فضلا عن أن يفقهوا عقائد الخصم، دخلوا بغير استعداد إلا مجرد الغرور والتعالي والظن بأنهم يعرفون الحق، بل لا يعرفون السنة وينتسبون إليها وهم ضدها، قد يكونون عندهم شيء من البدعة في أنفسهم فيتصدون لهذه المواقف على أنهم أهل السنة. فهذا يوقع أهل الحق في حرج ويوقع الحق أيضا في حرج، فلا ينبغي المسلم أن يسلك هذه المسالك إلا عن استعداد. ولذلك ينبغي لمن يعني رأى مثل هذه الأمور ليعرف أن الناس يبذلون وسعهم، وأن الدخول من غير مقدرة واستعداد خارج الوسع. الله عز وجل تكفل بحفظ الدين، فلا نخاف على دين الله عز وجل، لكن يجب أن نعد أنفسنا لأننا قصرنا. نعم ينبغي أن تنبري طائفة من طلاب العلم الآن تعد نفسها للردود باستعداد جيد وبفقه لدين الله عز وجل وباستيعاب لعقيدة السلف ومناهج الدين، استعداد جيد واستيعاب جيد، ثم بعد ذلك ندخل في هذه الحلبة ولو بعد سنين ما يضر. أما الدخول من غير مقدرة فإن هذا يؤدي كما حصل إلى خذلان الحق وإلى التباس الناس الأمور على الناس. نعم اقرأ. وقف عند المتشابه، فالله الله في نفسك وعليك بالأثر وأصحاب الأثر والتقليد، فإن الدين إنما هو بالتقليد، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، ومن قبلنا لم يدعونا في لب، فقلدهم واسترح ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر. ويقصد بالتقليد هنا الاتباع، بعض السلف يسمي الاتباع تقليد، التقليد اللي هو له التبعية من غير بصيرة لا تجوز، من غير تثبت لا تجوز، لكن قد يعبر عن التقليد بالاتباع، يعبر عن الاتباع بالتقليد، وهذا هو المقصود. عليك بالأثر وأصحاب الأثر والتقليد، العبارات يفسر بعضها بعضا. الأثر الذي هو أثر السلف الذين استمدوا مناهجهم من الكتاب والسنة، لأنه ليس لكل إنسان استطاعة ومقدرة بأن يستنبط أحكام الدين من الكتاب والسنة، هذا لا يكون إلا للراسخين أو للمتخصصين الذين عرفوا آلة الاجتهاد واستنباط الدين ومناهج الدين. فإذا غالبية المسلمين في كل عصر حتى في عهد العصور الأولى في عهد السلف الصالح الأوائل ما كان المسلمون كلهم يستطيعون أن يستنبطوا أحكام الدين ويعرفوا أصول العقيدة بمجرد تلاوتهم لنصوص الكتاب والسنة. هذا أمر معلوم من الضرورة من علوم الدين بالضرورة أنه ليس كل الناس كذلك. فلا بد أن يكون للناس مرجع. المرجع هو الكتاب والسنة. طيب الكتاب والسنة لابد يعني الرجوع إليهما من أصول وضوابط. من يعرف هذه الأصول والضوابط؟ هم أهل الذكر الذين سماهم الله عز وجل وأرشد وأمر باتباعهم فقال فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الذين يستنبطونه كما وصفهم الله عز وجل. وإلا لو فتحنا الباب لكل قارئ أن يستنبط من الكتاب والسنة لوقع من الناس مثل ما وقع من الخوارج والرافض وأهل الأهواء يستدلون كما يشاءون بأهوائهم من غير معرفة مقاييس الاستدلال وأصول الاستدلال. فإذا الدين يؤخذ بالأثر لا يعني ذلك أن الأثر غير الكتاب والسنة، لا، الأثر الذي هو سبيل المؤمنين. وسبيل المؤمنين يتمثل بأقوالهم وأفعالهم وتقاريرهم وفهومهم وتطبيقاتهم للدين ومناهج التعامل، هذا هو الأثر. فإذا غير المتخصص غير العالم لا بد أن يتبع، وهذا ما سماه الشيخ التقليد، يتبع الراسخين يحذو حذوهم ويسلك سبيلهم من الأحياء منهم والأموات، وذلك هو سبيل السلامة. نعم. وقف عند المتشابه ولا تقص شيئا. نعم كذلك، المتشابه المقصود به الذي يشتبه عليك، بمعنى لا تستوعبه أو لا تفهمه. فأول المتشابه هو أمور الغيب، كيفية الغيب، هذا متشابه على جميع الناس ويجب أن تقف عنده لا تخرج فيه. ثم دونه الأمر الذي يصعب فهمه، فإنه متشابه على عموم المسلمين لكن يعرف الراسخون. فالمسلم ما دام لا يفهمه يقف عنده ويسأل، فإذا سأل فعرف بها ونعمت، ما عرف أصبح الأمر متشابه عنده فيقف عنده ويسلم، بمعنى يقول صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنت بالله وبما جاء عن الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يذعن بقلبه وجوارحه ولسانه، يسلم، يقف عند المتشابه. إذا المتشابه نسبي، المتشابه هو ما لم يتضح لك بعد بذل الجهد. فقد يكون أغلب الدين عند عوام الناس متشابه أو عند بعض عوام الناس، وتقل نسبة المتشابه عند العالم الراسخ إلى أن قد يكون لا يخفى عليه إلا النادر من الأمور التي تقع تحت طائلة الاجتهاد. وهنا كما قلت متشابه على جميع الناس وهو كيفيات الغيب، هذا مما لا يعلمه الله عز وجل ويجب الوقوف عنده. ولا تقس شيئا، بمعنى في الدين القياس في أصول الدين لا يجوز، يعني ما تقيس الغائب على الشاهد ولا تقيس أسماء الله وصفاته وأفعاله على ما عند المخلوقين، ولا تقيس أصول الدين القطعية على ما دونها، بل الأصل في كل أصول الدين وأمور العقيدة عدم القياس لأنها ثوابت. أما في أمور الأحكام فلا شك أن قياس حكم على حكم يرجع إلى دليل شرعي من الأمور التي تقتضيها ضرورة الاجتهاد. نعم. ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، فإنك أمرت بالسكوت عنهم ولا تمكنهم من نفسك. أما علمت أن محمد بن سيرين في فضله لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة ولا سمع منه آية من كتاب الله عز وجل؟ فقيل له فقال أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي شيء. نعم هذا صحيح، يعني بمعنى لا تأخذ في العاطفة إذا سمعت شبهات أو رأيت ما لا يعني يليق من يعني الكلام في الدين أو نحو ذلك. إذا رأيت عند المبطلين شيء مما يخالف الحق أو سمعت بشبهات أو نحوها فلا ترد بتكلف، هذا هو القصد، لا ترد إلا عن يقين، ويسعك أن تسكت، لا تقول على الله بغير علم. فينبغي أن لا تدفعك العاطفة والغيرة على أن تتصدى لأمر أنت لست من أهله أو لم تستعد له أو لم تتمكن منه أو تتوقع من الخصم أن يحرجك فتخذل الحق وأنت لا تدري. لا تطلب من عندك حيلة ترد بها على البدع، يعني تتكلفها تتصنعها، وهذا ما يقع في كثير من الذين يجادلون أهل الأهواء الآن، تجد يرد بتكلف أو من غير تبصر فيضربه الخصم بداهية لا يتخلص منها، فيظن السامعون أن هذا ضعف في الحق الذي معك. فإذا لا تتكلف لأنك أمرت بالسكوت إلا عن علم، ويسعك أن تسكت والأمر لله من قبل ومن بعد. كذلك لا تفرط بأن توقع نفسك في مواقع الشبهات أو في المجالس التي تثار فيها الفتن والشبهات. إذا سمعت بمجلس يعني تطرح فيه بعض القضايا الخطيرة عليك أن تعتزل هذا المجلس، لا تستهويك هذه الأمور أو يدفعك حب الاستطلاع بأن تجلس هذه المجالس فيقع في قلبك الأمر فيمرضك وأنت لا تدري، أو ربما تتشرب بعض البدع وأنت تظن أنها هي الحق. ولذلك لا ينبغي أن يحضر مثل هذه المجالس اللي تثار فيها قضايا شائكة إلا طالب علم مستعد ومتمكن. بل أرى أنه حتى بدافع الغيرة بعض الشباب قد يحضر بعض المجالس اللي اشتهر فيها ذكر مناهج الباطل وذكر الشبهات حول الحق وأهله بدافع أنه يريد أن ينقل هذه الشبهات إلى أهل الحق ليردوا عليها. أقول ما دمت تشعر أن عليك فتنة على نفسك فلا تحضر، ولا تأسف على الناس، لكن طالب العلم نعم طالب العلم المتمكن قد يجب عليه أحيانا معرفة وجوه الباطل عند أهلها للرد عليها ونقلها إلى أهل العلم ليردوا عليه. لكن صغار الشباب المبتدئين منهم الذين لم يعني يتمكن العلم في نفوسهم ولم يفقهوا الفقه الكافي لا ينبغي أن يعرضوا أنفسهم لمثل هذه اللقاءات بدافع الغيرة، لأنهم قد يهلكوا، وهلك عدد من الشباب في مثل هذه الأمور وقعوا في شبهات، وبعضهم الآن صرح بما يدل على تأثره، وبعضهم وقع في صراع نفسي كما يعني عرفت في الآونة الأخيرة من بعض الذين تعرضوا لهذه المجالس، لا يستطيع أن يجرؤ بأن الشبهة أثرت فيه لكنه لم يتخلص منه. وتأتينا أسئلة محررة من مثل هذا النوع الآن بشكل ملفت للنظر. نعم. وإذا سمعت الرجل يقول إنا نحن نعظم الله إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه جهمي يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعه بهذه الكلمة، وهو يزعم أنه يعظم الله وينزه. إذا سمع حديث الرؤية وحديث النزول وغيره أفليس يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا قال إنا نعظم الله أن يزول من موضع إلى موضع فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره، فاحذر هؤلاء، فإن جمهور الناس من السوقة وغيرهم على هذا الحال، وحذر الناس منهم. نعم، كيف عند هذه النقطة يشير هنا إلى علامة من علامات الجهمية والمعتزلة وأهل الكلام عموما، خاصة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وبعض السمعيات أو السمعيات التوقيفية، فإن من أصولهم أو من شبهاتهم أنهم إذا وردت النصوص التي فيها إثبات لأسماء الله وصفاته وأفعاله أو بعض السمعيات قالوا أن هذا يشعر بالتشبيه أو يشعر بالأمور المعروفة المعهودة في عالم الشهادة، وقالوا أن يجب إذا شعرنا بهذا الأمر أن نعظم الله عز وجل، يقصدون بذلك نعظمه فلا نثبت شيئا، فجعلوا تعظيم الله عز وجل ذريعة للتعطيل. وهذه الشبهة فعلا هي موجودة في أذهان أكثرهم، يعني بمعنى أنهم ما عطلوا إلا حينما يعني ما أنكروا أسماء الله وصفاته والسمعيات إلا حينما انقدح في أذهانهم المشابهة والمماثلة، فلما انقدحت في أذهانهم المماثلة فروا منها، لكن لا إلى الإثبات اللائق أو إلى إثبات المعاني اللائقة، إنما فروا منها إلى التعطيل. فصار هذا سمة عندهم، بمعنى أنهم إذا سمعوا بآيات الله عز وجل في القرآن التي فيها اسماء الله وصفاته وأفعاله أو سمعوها في الأحاديث استشعروا أن هذا يفهم التشبيه، فانتقلوا من التشبيه إلى التعطيل وقالوا إن فعلنا ذلك نعظم الله عز وجل. فإذا سمع المعطل قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان قال أنا أعظم الله، يقصد بذلك نفي الله، زعم منه أن إثبات اليد يقتضي المشابهة، وهكذا بقية الأمور. وإذلك ضرب الشيخ مثل لهذا بالنزول، حديث الرؤية وحديث النزول، و يعني جاء بنموذج لكلام هذا، قال إن وإذا قال أي هذا المؤول معطل إن نعظم الله أن يزول من موضع إلى موضع، فإنه يقصد بذلك نفي النزول ونفي الاستواء، بمعنى أنه أثار الشبهة وبنى على الشبهة التعطيل، بنى التعطيل على الشبهة، فزعم أن إثبات النزول يعني إثبات الانتقال من موضع إلى موضع أو زوال الله عز وجل من موضع إلى موضع على الشيء المعهود في المخلوقات. ولا في هذا الكلام أيضا مجمل، ما معنى الزوال من موضع إلى موضع؟ هذا كلام مجمل لا ننفيه ولا نثبته، لكن نثبت النزول لأنه صريح كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والنزول لا يلزم منه يعني ما يلزم في لوازم الخلق. فالمهم أن هذا المنهج لأهل الكلام يدخلون عليه على العوام وأشباه العوام، فيثيرون الشبهات حول النصوص ويزعمون أن مقتضى تعظيم الله عز وجل إثارة هذه الشبهات، فيبنون على ذلك التعطيل النفي، ويسمون النفي تعظيم لله عز وجل، يسمون التأويل تعظيم لله عز وجل لأنه ناتج عن شبهات في أذهانهم. هذه الشبهات فعلا قد تكون لو التزمت قد تكون باطل، لكن ليست هي معاني النصوص، هم فسروا النصوص بتفسير خاطئ وجعلوا هذا التفسير الخاطئ ذريعة إلى الإنكار وإلى التحريف والتعطيل في أسماء الله وصفاته. نقف عند هذا الحد، نقول ما مدى الاستعداد للوقوف في مناظرة للمناظرة أو في المناظرات عبر فضائيات حتى لو بعد 10 سنوات، أم أن نقول السائد هو أن البيت ربنا يحميه؟ طبعا هذا القول ليس هو الأصل، الأصل أن نستعد لا شك، ويجب الأمة إذا أن تستعد، وبالخاصة طلاب العلم الشرعي يجب أن يستعدوا للدفاع عن الحق وللتصدي لشبهات والردود عليها، ولا يلزم ذلك أن يكون هناك سنوات مثلا، إنما أنا ضربت مثلا، وواقعنا ليس حجة لنا بل هو حجة علينا. نعم التقصير موجود، فيجب أن نسعى لأن نؤهل أنفسنا أو تتأهل طائفة من طلاب العلم لمثل هذه الأمور، لكن ومع ذلك سيبقى ما قلته في رأيي هو المنهج، إنه ما دام لم نستعد وفرطنا نتحمل يعني مسؤولية عملنا، ولا يعني ذلك أننا معذورين من الله عز وجل، لكن أيضا لا نأخذ الحق بأن نقف موقف المنهزم وأن نتصدى لأمر لم نستعد له. إذن الواجب علينا الاستعداد، متى يكون ذلك؟ ممكن بعض طلاب العلم الآن مؤهل، يحتاج فقط إلى أن يستكمل بعض الجوانب في استعداد لذلك، وبعضهم يحتاج تأهيل إلى سنوات. هذه الأمور في نظري يلزم أن نرسم لها أن نخطط لها في برامج مرسومة، ما يلزم، الحدث هذا هو طيب على المؤسسات الرسمية وغير الرسمية أن تكون بذلك، والجامعات ومراكز العلم عليها أن تخطط لهذا تخطيط جيد وتؤهل لكن ما يلزم أن نقف حتى ندرس، دام الأمر واجب وعندنا من طلاب العلم الأكفاء الذين عندهم المقدرة إذا استعدوا فيجب أن يستعدوا. عدم جواز الامتحان، يقول ما قولكم في عمل علماء نجد السابقين رحمهم الله حينما كانوا يسألون الناس عن أصول الثلاثة؟ هذا سؤال تعليم، ما هو سؤال امتحان، هذا سؤال تعليم. والآن سؤال التعليم أن أحسن طرق التعليم السؤال، يعني أحسن وسيلة لتثبيت المعلومة أنك إذا أعطيت الدارس المعلومة تسأله عنها مرة ثانية، والسؤال يفيد السامع، يفيد المسؤول ويفيد السامعين. فالمعروف وهي طريقة جيدة كنت أتمنى لو يرجع لها أئمة المساجد بأسلوب يناسب الناس اليوم، بأن يذكروا الناس بأصول دينهم بمثل هذه المحاورات. يعني وش اللي يمنع أنه أضع مثلا أنا إمام مسجد أحدد وقت معين مثلا بين الأذان والإقامة يوم من الأسبوع أعرض قضايا الدين الأساسية بأساليب متعددة، وليكن منها الأسلوب القديم، آتي بطالب علم متمكن جيد فأحاور أنا وإياه محاورة، ما رأيك في كذا، فهو يجيب ومن هنا يتعلم الناس ويسمع، أسلوب جيد ويثبت المعلومة في عقول الناس. فليتنا استعملنا هذا الأسلوب الذي أصبحنا الآن نظن أنه عيب، أو بالعكس هذا هو الصحيح، وهم يستعملون هذه الطريقة بما يناسب وقتهم ويناسب الناس، ونحن يجب أن نستعملها الآن أيضا بما يناسب. طبعا يكون الناس عندهم الآن من الكبر والتعالي والغرور بحيث يأنف الواحد أنك تسأله قدام الناس. طبعا أن أشكو إلى الله هذا كبر الآن صار، هنعامل الناس على مقدر. أما الناس في المجتمع من قبل كان يتقبل وعند استعداد ويفرح العام أنه يسأل عن دينه لأنه يعرف أن هذا من مصلحته، لكن ما دام وجد كما قلت هذا الشعور بالتعالي والغرور وهو الحقيقة نقص، ما عندنا مانع أن نغير الأساليب.